وآل وصحبه أجمعين. باب الإله وهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعض منها. على وضعين بسمين بس على ولا مين مين وهو يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعض منها إلى أقربهن فإن وقف بدون أربعة أشهر أو بها اعتزل حتى يرتضي ما وقف به، وإن وقف بأكثر منها خير بعد مضيها بين أثنين فيها أو خمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنته. الإيلاء هذا مأخوذ من الألية والألية الحلف، وهو هنا في بواب الفقه هو حلف أن يحلف الرجل على زوجته أو زوجاته، خلوا أكثر من زوجة أو بعض زوجاته، ألا أقربهن، إما أن يقول ألا أقربهن مدة معينة أسبوع شهر شهرين، أو ألا يقربهن بدون تحديد. فهذا يسمى إلى ما حكم من حلف أن لا يدخل على امرأته أو نسائه أو بعض نسائه مدة محددة أو يعني غير محددة. طبعا في هذا يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تعرف المؤلف الإيلاء قال هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن. الحلف هنا مقيد بعدم القربان، فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتذر حتى ينقضي ما وقت به، لأن هذا يكون يمين فيجب أن يوفي بيمين، يجب أن يعتزل هذه المدة التي وقتها، ومعنى وقتها أن جعل لها وقت. اعتزل أي كما حلف وكما آل من نسائه حتى ينقضي ما وقت به، وإن وقت بأكثر من ذلك خزي، يعني مثلا قال سنة لا أدخل على مثلا زوجتي سنة، فهذا يخير إذا انقضت بس حده أربع أشهر، فإذا انقضت هذه الأربع أشهر قالوا الآن إما أن يعني ترجع زوجتك إليه وإما أن تفضل. بقول الله للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هو التربص والانتظار. فإن جاءوا يعني رجعوا وأراد أن يرجع زوجته إليه فإن الله غفور، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فيوقف يعني يوقفه الحاكم أو من ينوب عنه في حال الصلح، وأنه إما أن يطلق فيبدأ طلاقه الآن، وإما أن يراجع زوجته. والصحيح أن الإيلاء ليس بطلاق وإنما هو يمين، يذهب بعض أهل العلم إلى أن يجعل الإيلاء طلاق، والصحيح أنه ليس بطلاق. وفري على هذا أن النبي آل من نسائه شهرا صلوات الله وسلامه عليه، كل نسائه حلف أن لا يقربهن شهرا واعتزلهن حتى مضى الشهر فدخل في نهاية الشهر. في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي دخل بعد 29 ليلة فقالت له يعني أنه قد مضى 29 ليلة وقد آليت شهرا، فقال لي الشهر يكون أحيانا 29، لأن كلمة شهر يصدق عليها شهر، الشهر يكون أحيانا 29 أحيانا 30، فلو مضى 29 ليلة يكون هذا قد يعني أوفى الشهر إذا كان قد حلف يعني على شهر. هذا حكم الإيلاء. يعود إن شاء الله من شيرتها. نعم. لا يجب أنه صحيح أنه هو مدام حلف هذا الحلف الله أعلم هذه آلية مخصوصة لحلف مخصوص يجب أنه هو يوفي وليس النفس فيه كالنفس في سائر الأيمان. يبدو الله تعالى أعلم أن هذا يعني يمين مخصوص من حلف أن لا يقرب المساوي شهرا ألزم بهذا. ويبدو أنه لا تراجع فيه ويعني يفترض يعني أن يعني يكفر يعني عن يمينه. لا هذا اللي يبقى أربع شهور اللي هو يعني حلف مطلق إنه ما يدخل على المرأة فيه مطلق فيجب عند الأربع شهور خلاص يخير بين الطلاق وبين الرجوع لزوجته. هذا حد النهائي الذي هو أني فارق زوجتي أحلف أني فارق زوجتي. يجبر على الطلاق يجبر على الطلاق أو الرجوع لزوجته يعني إما أن يعاشر وإما أن يطلق. كل دعوة لا بد لها من هذه شايف ولكن هذه المسألة يعني قد لا يشهدها اليمن الداخل يعني يكون يعني اليمين أو يعني إما أن يعني اما طبعا بينا انت ما تقدر تجيب بينا فايش يكون البنت على الدعوه يعني ولا لا هذا شيء كل شان الدعوه يعني مش ما تبص بها يعني. اذا يمكن انا يكفر كفاره اليمين ويتوب إلى الله ويرجع يمكن مرة ثانية إلى هذا والله تعالى. طيب. كان الجمع هو قول الزوج إبراهيم أنت علي تبرك أو ضربك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أن يمثل أن يكفر بعقد فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا فإن لم يجد فليصوم شهرين متتابعين ويجوز للإمام أن يعين له صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان صيامه معقدا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وصل قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفى حتى يكفر في المطلق الظهار مأخوذ من الظهر وهو قول الرجل تحريم رجل امرأته عن نفسه وقرن هذا التحريم بأن يشبه هذا التحريم بأنها حرام عليه كظهر الأم يسمي هذا ظهارا أو ظاهرا من امرأته يعني أنه حرمها على نفسه كتحريم شهر الأم على الإبل. ولا يشترط يكون الظهر أو قال أنت علي كبرت أمي أو كأختي زي الأم الأخت فهي واحدة لأن هذا كله يعني منكر من القول وزور. ماذا فيه؟ كان الذي يظاهر كان خلاص يحرم رأسه تحريم، يعني كان هذا إذا وقع في الجاهلية منهم كان يقع منه في الجاهلية فتحرم عليه يحرم رأسه حرمة أبدية. فنزل فيه قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. وقد نزلت هذه الآيات في شأن أحد الصحابيات فاطمة بنت ثعلبة، جاءت النبي وقالت له إن زوجي قد ظهر مني، قال أنت عليك ظهر أمي. فالنبي قال لها يعني ما أرى إلا ما أرك إلا فخرجت عليه. فظلت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة بالشاي وكبر كبيرة سنه وامرأة كبيرة، وتراجعه القول. أنزل الله تبارك وتعالى في الحال يعني حكم الظهار. فأولا بين الله تبارك وتعالى أن هذه المظاهرة تبي وزور، وأن المرأة لا تكون في الأم، الأم محرمة يعني الأساس حرمة أبدية، وأن الزوجة فإن الرجل حرمها فهل كلام القول، وهذا القول ليس بصحيح، هي زوجته وهي حل له يعني في شرع الله وفي دين الله تبارك وتعالى، وهو الذي حرم هذا وشبه هذه الحرمة بحرمة ظهر الأم، وهذا منكر من القول. قال جل وعلا: إنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. ورتب الله تبارك وتعالى على العود إذا أراد أن يعود لامرأته أن يكفر عن هذا القول يعني من الزور الذي قال. قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمادى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا، وتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ففرض الله تبارك وتعالى هذه الكفارة التي يسميها أهل العلم الكفارة المغلظة، كفارة مغلظة مشددة لأنها أشد من كفارة يعني الحنس في اليمين، وهي على هذا الترتيب الذي يعني جاءت الآن: أتق رقبة من قبل أن يتماسى، من قبل أن يعود إلى زوجته ويتماسى فيجب أن يعتقد، فمن لم يجد الرقبة فيصوم 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، كذلك قال الله تبارك وتعالى. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وإطعام 60 مسكينا الصحيح كذلك أن المطعم هنا محمول على المخير، لأن الحكم واحد، يعني الحكم في السبب الحكم واحد وهو الظهار، ويحمل المطلق على المخير. هنا ما في يعني هنا أطلق، قال في إطعام 60 مسكينا ولم يقيد هذا الطعام هل هو قبل المماسة ولا يمكن أن يمس مماسة ثم يطعم 60 مسكين. الصحيح أن هذه كذلك قبل أن يتمس، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن أبي العتق قبل أن يتماسى والصوم قبل أن يتماسى، فقوله فإطعام 60 مسكينا كذلك المطلق له يعني محمول على المقيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذي قرب امرأته قبل هذا فأمره أن يعتزل حتى يعني يؤدي الكفارة، فتؤدى أولا خصال هذه الكفارة على التركيب وليس على التخيير، فصار هنا في الظهار على التركيب وليس على التخيير، ترتيب يعني الاول اتكرر وليس الصوم وليس الاطعام. فمن لم يجد الرقبة فيأتي الى يعني ما بعدها من خلال هذه الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع ينتقل الى يعني الخطوة الثالثة وهي طعام ستين يوما. قال هو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك كذلك ظاهرتك في الأمر أو نحو ذلك أو نحو هذا من التحريم مع اقتران يعني أن يكون التحريم بالأم أو بالأخت ونحو ذلك. فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر أي عن هذه الكفارة قبل أن يمسها إذا أراد الرجوع يعني فيكفرها. وإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طبعا يبدو فيه خطأ هنا في هذا. وإلا فإن الصيام بعد العشاء ثم يأتي الإطعام في النهاية. خطأ من الناس وضع الإطعام قبل الصيام. قال ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين. يعني إذا لم يجد في النهاية إطعام الستين مسكين فهذا يجوز أن يعان في إخفاء الكفارة. وهذا لما جاء في كفارة الذي جامع امرأته في نهار رمضان، لأن النبي حكم عليه نفسه حكم كفارة الدفاع. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جاء يضرب رأسه وينبت شعره ويقول يا رسول الله لست وأهلت. فقال له وما الذي أهلتك؟ قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. فقال النبي أعتق رأسك. قال لا أجل. قال فصم شهرين وستين. قال لا أستطيع. قال فأطعم ستين مسكين. قال ما يعني لا أجل. ثم مثل هذا الآن فاقد لكل اتصال الكفارة الصلاة. وهذه الكفارة كفارة يعني من وقع على امرأتي في نهار رمضان هي نفس يعني كفارة الكفارة. فانتظر فجاء رجل يتصدق يعطي النبي صدقة اشتراب من صدق. النبي اخذ هذه الصدقة وقال له تصدق بها تصدق بهذا يعني اطعم هذا في المسكين لتكون كفارة له. فاشتكى النبي قال يا رسول الله على افقر مني يعني كيف اتصدق على افقر مني والله ما بين ذارتيها من هو افقر مني. قال له ما بين ذارتي المدينة يعني حرتيها من هو افقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كله افقر. فجعله صدقة يعني على نفسه وعياله. فيوم الشوكاني هنا رحمه الله قال بأن هذا يعني أخذ هذا المعنى وجعل هذا إن على إمام المسلمين إذا كان يعني الرجل لا يجد الإطعام قال يعينه الإمام. قال ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين. إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منه لنفس الواعي له لهذا الذي ترك وجبت عليه الكفارة أن يصرف من هذا الذي أعانه الإمام بنفسه فيأكل منه لنفسه فلا يأكل لكي النبي كله وأطعمه أهل. وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. إذا كان الظهار مؤقت قال لها أنت علي كظهر أمي لمدة شهر أو مدة شهرين فظاهر منها وحرمها لكن أقت هذا يعني الظهار أو التحريم للظهار لمدة معينة. قال المؤلف هنا ان هذا ما يرفعه الا انتباع الوقت، لا بد ان ينقض الوقت حتى يرفع الظهار. والصحيح ان لا يرتفع الظهار الا بالقصار كذلك، وان هذا ليس المقصود هو انقضاء الوقت، وانما لا يعود لزوجتي كذلك الا بالكفاره، لان الله تبارك وتعالى رتب الكفاره على امرين. الامر الاول هو ان هذا القول زور، انه قال قول زور يجب ان يكفر هذا. والامر الثاني انه يريد ان يعود الى زوجته، انه يريد ان يعودون. قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمكن. ولما انه يريد العود بعد ان قال هذا القول اللي هو قول الزور، لا بد ان يتفق الله جعل كفرهما لهذا الامر، مش لمجرد يعني انه فقط يعني يعني يريد ان يعود الى امرأته، لا لا لا، لانه قال هذا القول اللي هو قول الزور. فالصحيح انه الظهار المؤقت لا ينتهي بمجرد مرور الوقت وانتهت الشهر الذي اقته، خلاص يرجع الى زوجتي وليس عليه كفاره، بل عليه كفاره، بل تجب عليه كفاره. قال واذا وقع قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير كفى حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت. اذا وقع قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير، قبل انقضاء الوقت في المؤقت او قبل التكفير في المطلق، قال كفى اي عن قربان زوجته حتى يكفر في المطلق، حتى الظهار المطلق هذا الذي قال لها انت عليك ظهر امي دون ان يحدد وقت، فينتظر حتى يكفر وينقضي وقت مؤقت وينتظر كذلك. اذا كان في المؤقت وهو انها قال انت عليك ظهر امي شهر ثم وقع في اثناء هذا، فيجب كذلك ان يكف ويمتنع حتى ينقضي الوقت. والصحيح انه في هذا وهذا يجب عليه ان يكف وينكف، الكفارة واجبة في المطلق في الماضي. وهذا ايضا هو الذي رجحه الامام الشوكاني في شرحه، ففي الشرح رجح هذا، رجح هذا، وان كان هنا في يعني الدرر كانه يعني يرجح انه اذا انقضى الوقت يرجع الى زوجته دون كفاره. والصحيح هو ان شاء الله ان الكفاره واجبه في الامر الظهار المؤقت وغير المؤقت. اخذ كم ساعه تصلي؟ اذا كفر كل لابد الكفاره، كفاره واجبه في غيره. قال علي لها انت عليك ظهر امي وترك هذا مطلقا، ما حدد سنه ولا سنتين ولا شهر، هذا ما يعني مطلق الذي لم يحدد واحد. وقال لها انت عليك ظهر امي شهر. الصحيح انه في هذا وهذا لا يعود لزوجته الا اذا كان هذا كفارة، هذا كفارة، هذا وهذا بعد الكفارة. حتى في الشهر، حتى في الشهر المتين إذا كفر شهر يبدو لعله يكون هذا كذلك يجب أن تكفر. الإله ما في كفارة، يعني الإله جائز، يعني الإله جائز، هذا يعني حق من حقوق الزوج، فهو وسيلة من وسائل يعني التقويم. لا ولا الذهاب ما عليك الفقه، ما في دليل على انك عليك الفقه، لكن كفر كفر كفر جميل. نعم مش كفارة الذهاب، نعم كفارة جميل، نعم كأنه حنث كثير. والله هذا الذي يبدو انه يعني يستمر، ما في دليل على انه يعني يمكن ان يرجع عن هذا مطلقا و يعني يعود فيما قاله، الا اذا اخذ ب والله لا اخذ بكفرت يمين والله اني لا احلف على يمين فاجد غيرها خيرا منها الا كفرت على يمين واتيت الذي هو خير. لكن الذي يبدو ان الاله كان يمين مخصوص، فيتم كما حلف. الله تعالى لا ما يجب يتم كل الكفار نوطه هنا لا يبطل لا يبطل الكفار، وإنما يرفع الإثم خوي الله من قبل أن يتمسك. طيب